الحمد لله. يقول الخليل عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، نبعت زمزم وجاءت القبائل، رب اجعل هذا بلدا آمنا، نشأ البلد وقام، وارزق أله من الثمرات، هذه من أنحاء العالم تأتي، وبعث فيهم رسولا منهم، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، تهوي إليه الأفئدة إلى قيام الساعة.